نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم ولمن سلف قبلكم من الأمم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، اعلموا أنه لا يخلو عبد مسلم من المصائب والابتلاء في هذه الدنيا، ولله في ذلك حكمة، حيث يقول سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لم يبتل عبده ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. والصبر يا عباد الله حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله، وحبس الجوارح عن المعصية. واعلموا يا عباد الله أن الصبر ليس مقصوراً على المصائب والآلام فقط، بل هو وارد في غيرها من الأمور. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. ويقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فمن ابتلي ببلية في نفسه أو ماله، أو فقد حبيبا له ولدا كان أو قريبا، فلا دواء له إلا الصبر على ما أصابه. فإذا صبر المبتلى واسترجع في مصيبته ممتثلا أمر الله بذلك، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد هانت عليه البلوى وضاع أثرها واستراح من همها وعذابها في الدنيا، وفاز بأحسن الجزاء عليها في الآخرة، وعزى نفسه وسلاها باليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة، متذكرا قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واعلموا يا عباد الله أن إظهار البلوى والمصيبة، سواء كانت مرضا أو فقرا أو غير ذلك، إما أن يكون شكوى إلى الله تعالى، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا النوع من إظهار البلوى لا لا ينافي الصبر، بل قد يكون مقصودا من الابتلاء والامتحان، لأن الله جل وعلا قد يبتلي عبده بالمصيبة والمحنة ليسمع أنينه متضرعا إلى ربه، ولينظر خشوعه وإخباته ومناجاة العبد له. وأما إظهار البلوى لغير الله فإن كان لحاجة، كبيان مظلمة لمن يقدر على رفعها، أو شرح العلة لطبيب يداويها، فإن ذلك لا ينافي الصبر ما دام العبد راضيا بقضاء الله وقدره، غير متبرم أو متضجر مما نزل به من البلاء. وأما إن كانت شكواه لغير الله إلى من لا حاجة ولا فائدة في ذكرها له، وبثها المبتلى متبرما متضجرا صافطا معترضا، فهذا لا يستفيد من المصيبة شيئا سوى العذاب في الدنيا، وقد يحاسب على سخطه وتضجره في الآخرة، سيما إن كان ذلك السخط مصحوبا بما يوحي الاعتراض وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. وقد يظهر العبد بلوى، وقد يبوح العبد بمصيبته إلى حبيب يواسيه أو صديق يسليه في مصيبته بما يثبته ويعينه على الاسترجاع فيها واحتساب ثواب الله عليها، فهذا مما لا بأس به أيضا. وفي هذا يقول القائل: وأبدث عمرا بعض ما في جوانحي، وجرعته من مر ما أتجرع، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. واعجبوا إن شئتم يا عباد الله ممن إذا حلت به البلية ونزلت به المصيبة دعا بالويل والثبور على نفسه، وضج بالشكوى ساخطا متبرما لغير الله إلى من لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يدفع عن غيره سوءا أو يجر إليه مغنما أو خيرا، وكأن لم يبتلى في هذه الدنيا سواه، ولم يصب من الخلق إلا إياه. وترون مثل هذا النوع من الناس يزداد بالتشكي يأسا وجزعا وقنوطا وهلعا، فهو كما قال القائل: تلذ له الشكوى وإن لم يجد بها صلاحا كما يلتذ بالحق أجرم. فمثل هذا الجاهل في مصيبته وشكوى كمن يشكو الله إلى الناس، وهذا في غاية الضلال عن الهدى. رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبة المسلمين فيها، إذ لا مصيبة على الأمة في سالف زمنها وآخره، لا مصيبة وقعت على الأمة أشد من مصيبتها في فراق نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي ينبغي لكل مسلم حلت به المصيبة أو نزلت به البلية أن يصبر ويحتسب امتثالا لأمر الله عز وجل عباده بالصبر، حيث قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وامتدح الله عباده الصابرين وأثنى عليهم بقوله جل شأنه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأخبر الله سبحانه وتعالى بمعيته مع الصابرين بقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وحسبكم في ثواب الصبر أن الله يجزي أهله الصابرين أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن المنذ وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ذلك تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن جسومكم على وهج النار لا تقوى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. عباد الله، مر معنا أن الصبر أنواع، أهمها الصبر على طاعة الله، وذلك بالمحافظة والمداومة عليها ومراعاة الإخلاص فيها. ومن تأمل ما يناله العبد المسلم في مجاهدة نفسه وشيطانه وهواه لأجل طاعة ربه ومولاه في فعل الأوامر واجتناب المناهي، وجد أن هذه المجاهدة مستلزمة لصبر ومقابرة ومرابطة على ذكر الله، واستحضار رجاء جميل ثوابه، والخوف من ألم عقابه. وحسبكم بها بالصبر عبادة، حسبكم بها عبادة توضع في ميزان العبد ويرجو ثوابها عند الله. ومن أنواع الصبر أيضا الصبر عن معصية الله، خوفا من الله وهيبة منه أن يستعين العبد بنعمه على معصيته. ولا بد للعبد من الصبر عن معصية الله، لأن المعاصي تظهر للعبد غالبا في ثوب الشهوة وقالب اللذة، فإن دفع نفسه بالصبر عن الوقوع فيها فقد نجا وسلم من الوقوع في معصية الله وأسباب سقطه وعقابه. والصبر عن المعصية يا عباد الله صبر اختيار، صبر رضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع وجود الأسباب الدافعة إلى المعصية. ومن أروع أمثلة الصبر عن معصية الله صبر يوسف عليه السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختيار ولا كسب له فيها، وليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عليه السلام عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس مع وجود الأسباب الداعية إلى المعصية. فقد كان عليه السلام شابا عجبا غريبا مملوكا، والمرأة جميلة ذات منصب وجمال، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي التي دعته إلى نفسها وحرصت على ذلك أشد الحرص، وتوعدته بالسجن والصغار إن لم يفعل ما راودته عليه. ومع ذلك كله صبر مختارا مقدرا ما عند الله، متحملا ذلك الأذى وتلك العقوبة، حيث قال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه الكريم بقوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعلى أي حال العاقل يلزم الصبر في المصائب والمحن ويدرك أن الرضا بقضاء الله فيها والصبر عليها يخفف عنه شدة وقعها ويخلد عليه ما هو خير منها في الدنيا والأجر والثواب في الآخرة. وأما السخط والجزع والتشكي والهلع فلا يدفع من قدر الله شيئا ولا يزيد العبد إلا إثما وبلاء. فمن رضي بالمقدور وصبر عليه فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. معاشر المؤمنين إننا لنعجب من الذين نراهم في زماننا هذا وقد خسر الواحد منهم جزءا يسيرا من أمواله ثم تراه لا يحمد الله على مصيبته ولا يسترجع فيما حل به وإذا قيل له احمد الله على ما حل به قال كيف أحمد وقد نزل في كذا وكذا وقد خسرت في تجارتي كذا وكذا. فذلك في غاية الاعتراض والدفع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره عياذا بالله من الاعتراض على قدره ومن السخط بقضائه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين هم في البأساء من الصابرين وفي الضراء من المسترجعين وفي النعماء من الشاكرين وأن يجعلنا من عباده المحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين اللهم من أراد بنا سوءا وأراد بولاة أمورنا فتنة وأراد بعلمائنا مكيدة وأراد بشبابنا ضلالا وأراد بنسائنا تبرجا وسفورا واختلاطا اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم أدر عليه دائرة السوء يا جبار السماوات والأرض. اللهم اختم بالشهادة والسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل اللهم إلى جنتك مصيرنا ومآلنا ولا تجعل اللهم إلى النار منقلبنا ولا فيها مثوانا. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا أسيرا إلا فكفته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوبة اللهم إنا نسألك التوبة اللهم إنا نسألك التوبة والاستدراك قبل الوفاة والاستعداد قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اهد إمامنا اللهم أصلح إمامنا اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه اللهم أصلح بطانته وقرب له من علمت فيه خير له ولأمته وباعد بينه وبين من علمت فيه شرا له ولأمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد